تفسير الآية 20 من سورة الحاقة، يقول تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي هذا سبب سعادتي التامة. إني علمت وتأكدت تماما بلا أي شك أثناء حياتي الدنيوية أني سألقى حسابي وجزائي في هذا اليوم يوم القيامة عن كل أقوالي وأعمالي فيها، ولذلك أعددت له بكل همة وإحسان بأن أحسنت طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. هذا واستخدام لفظ ظننت سببه أن حقيقة الظن في الأصل هي أنه علم لم يتحقق، ويوم القيامة لم يكن قد وقع بالفعل بعد، ولم يخرج إلى عالم الحس حينما قال المؤمن ذلك في دنياه، وفي هذا تمام الدقة. كما أنه يعني أيضا أن السعادة الغامرة التي أنا فيها الآن سببها أني ظننت أن يؤاخذني الله بسيئاتي ويعذبني، ولكنه قد تفضل علي بواسع رحمته وعظيم عفوه فسامحني ولم يؤاخذني بها لأدخل نعيم الجنة التام الخالد.